هفضل ارتب فمي وقلبي وبتسبيحي انا هشكر ربي. هفضل ارتب فمي وقلبي وبتسبيحي انا هشكر ربي كل يوم كل يوم بالتسبيح هشكر ربي كل يوم بالتسبيح هشكر ربي. هفضل ارتب حتى نسكت كل الناس وتسبيحي يكبر حبي بالإخلاص. هفضل رتل حتى نسكت كل الناس وتسبيحي يكبر حبي بالإخلاص. هفضل رتل للمسيح يا الله معايا. هفضل رتل فمي وقلبي وتسبيحي أنا هشكر ربي. هفضل هفضل هفضل رتل فمي وقلبي أشكرك تسبيحي أنا هشكر ربي كل يوم بالتسبيح هشكر ربي كل يوم بالتسبيح هشكر ربي. هفضل رتل لو متضايق أو زعلان وتسبيحي ربي خليني فرحان. هفضل رتل لو متضايق أو زعلان وتسبيحي ربي خليني فرحان. هفضل رتل للمسيح يا الله معايا. هفضل رتل فمي وقلبي وتسبيحي أنا هشكر ربي. هفضل هفضل هفضل رتل فمي وقلبي تسبيحي أنا أشكر ربي كل يوم كل يوم بالتسبيح أشكر ربي كل يوم بالتسبيح أشكر ربي. هفضل رتل وأشكر ربي على الترتيل والتسبيحي عمري مليان بالتهليل. هفضل رتل وأشكر ربي على الترتيل والتسبيحي عمري مليان بالتهليل. هفضل رتل للمسيح يلا معايا. هفضل رتل فمي وقلبي وبتسبيحي أنا هشكر ربي. هفضل هفضل رتل فمي وقلبي وبتسبيحي أنا هشكر ربي ثلاث مرات كل يوم بالتسبيح هشكر ربي كل يوم بالتسبيح أشكر ربي كل يوم بالتسبيح أشكر ربي. هتبقى ماشي أنت تصالح الناس مع الله. ضيعت أنا فرحتي مني